بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتحنا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا حفظ النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا حفظ النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب الخلع. قال يصح من زوج مكلف بلا كره إذا عوض ما لم يجهلا. أما الذي بالخمر أو مع جهلي فإنه يوجب مهر المثل تملك نفسها به ويمتنع طلاقها وما له أن يرتجع. نعم. قال هذا باب الخلع، والخلع مشتق من الخلع وهو النزع، فكأن أحد الزوجين لابسا للآخر فأخذ منه هذا الخلع، ف بمفارقة الآخر نزع لباسه. وأصل وضعه الكراهة، لكن قد يستحب كأن كانت المرأة سيئة في عشرتها وهو نوع من الطلاق. وأما الخلع لغة فهو لفظ محصل لهذا الخلع، أو فرقة بعوض مقصود راجع لجهة الزوج. أما إذا كان المفارقة بلا عوض أو كان عوض غير مقصود كدم مثلا أو مقصود راجع لغيره من ذكر، فإنه لا يكون خلعا بل رجعيا، ولا بد أن يكون مقصودا. فقال يصح من زوج، لا يكون الخلع إلا من زوج، أما إذا لم يتزوج فإنه لا يصح خلعه، ولا بد أن يكون أيضا مكلف وهو البالغ العاقل، أما الصبي والمجنون فلا يصح خلعه وخلعهما. وإذا ذكر الخلع مع المال قال طلقتك بألف، أو قالت له طلقني بألف فقال طلقتك بألف، فهذا صريح. وأما إذا لم يذكر المال فإنه يكون كناية. قال بلا كره، يقول يعني بلا إكراه، أما إذا كان بالإكراه فإنه لا يصح، كما لا يصح طلاقه فلا يصح خلعه. أي نعم. إذا عوض لابد أن يكون هناك عوض من جهة الزوجة للزوج. أيوة. ما لم يجهل لابد أن يكون معلوما قدرا وصفة، فلا يجوز أن يكون مجهولا. أما الذي بالخمر إذا كان خلعها بزق من خمر مثلا أو بشيء آخر لا يصح أو كان مجهولا، فإنه يوجب مهر المثل، فيجب هنا بعد ذلك مهر المثل. وقد بينا مهر المثل أنه مثيلاتها، يعني من أختها وبنت عمها وبنات عمها وقريباتها. تملك نفسها به، نعم هذا هو القصد، تملك نفسها. نعم هي تملك نفسها بمجرد الخلع، وإلا ما الفائدة من الخلع؟ ما الفائدة من العوض؟ إذا قالت له طلقني بألف فقال طلقتك بألف ثم بعد ذلك يقول راجعتك، إذا لا عبرة بهذا الخلع، لا يصح. يعني لا لا لا لا لا لا. إذا قال طلقتك بألف، قالت له طلقني بألف فقال طلقتك بألف، وقع طلاق بائن، وقع الخلع وصح الخلع وتملك به نفسها، معناه أنه لا يستطيع أن يرتجعها ويمتنع طلاقها، خلاص بمجرد أن يقع الخلع فلا يقع عليها الطلاق. أما إذا طلقها الزوج ثلاث فلا يلحقها منه إلا الطلقة الأولى، كان يقول لها طلقتك بألف ثم طلقها بعد ذلك، فإن هذا الزائد يلغو. أيوة. أما إذا قال طلقني ثلاث طلقات بألف فقال طلقتك ثلاث طلقات بألف، فهذا واضح. وما له أن يرتجع، يعني ليس له سبيل إليها ولا يستطيع أن يرجع إليها، وإنما هو خاطب من الخطاب. يصح بعد ذلك أن يتزوجها لكن بمهر جديد وشهود وولي وإلى آخره وموافقة إلى آخره. قال صريح الطلاق، باب الطلاق. فريحه سرحت أو طلقت، خلعت أو فديت أو فارقت، وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. والسنة الطلاق في طول الخلاء عن وطئه أو باختلاء حصلا، وهو لمن لم توط أو من يئست أو ذات حمل لا ولا أو صغرت. للحر تطلق الثلاث تكرمه، والعبد ثنتاني ولو من الأمة، وإنما يصح من مكلف زوجا بلا إكراه ذي تخوف، ولو لمن في عدة رجعية لا إنثى بعوض العطية. وصح تعليق الطلاق بصفة إلا إذا بالمستحيل وصفه، وصح الاستثناء إذا ما وصله إن ينويه من قبل أن يكمله. هذا باب الطلاق. والطلاق لغة، طلاق لغة حل القيد، وهو فكه حسيا، والمعنوي كالعلاقة بين الزوجين. قال وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، وله أركان، ويكون أحيانا مسنونا وأحيانا يكون مكروها وأحيانا يكون حراما إلى آخره. فيقول له كيفية، إما أن يكون صريح وإما أن يكون كناية. فقوله صريح سرحت أو طلقت، هذا الشافعية أخذوا الفاظ الذي وردت بالقرآن الطلاق مرتان، وقوله سرحوهن بالإحسان، وقوله أو فارقوهن، هذه الثلاث الألفاظ جعلها الشافعية صريح، جعلها الشافعية صريح. وإن كانت لفظ السراح فيه ما فيه، لأن أغلب القبائل تستخدم التسريح من الذهاب والإياب، فيقول سرحت فلانة وأنت مسرحة وكذا. فإذا قال اسرحي اسرحي إلى أهلك، فهذه لغة معروفة خاصة عند أهل اليمن فواضحة. ولذلك قالوا لا يعتبر طلاق إذا قال لها اسرحي لمكان فلان، اسرحي إلى الوادي، أو اسرحي إلى الجبل، أو اسرحي إلى المدينة، أو اسرحي إلى مكة، فإنه لا يعتبر طلاقا صريحا اتفاقا عند الفقهاء. لكنهم قالوا أن اللفظ الصريح هو أن يقول سرحت، أو أن يقول سرحت أو طلقت أو فارقت. ولذلك قال هنا المؤلف صريحه سرحت أو طلقت، واضح طلقت سرحت قلنا فيها ما فيها. خلعت أو فاديت أو فارقت، لا، خلعت في لفظ الخلع، فاديت في لفظ الفداء. إذا قلنا وكأن المؤلف رحمه الله أراد أن يجمع الآن الطلاق والخلع، لأن الخلع كما قلنا طلاق، أو هو نوع طلاق وليس فصل، وبناء عليه فقد جعل لفظ الخلع والفداء من الصريح، وهو كذلك في باب الخلع، هو كذلك في باب الخلع. إذا قال خلعتك بألف أو فاديتك بألف، فإنه يكون صريحا في الخلع وهو طلاق، ولذلك جمع الكل هنا. نعم. قال وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. كل لفظ، وهذا كثير، اذهبي إلى أهلك، اذهبي بيت أهلك، اغربي عن وجهي، اقلبي وجهي، تقنعي، تحجبي، حبلك على غاربك، إلى آخره. هذه الألفاظ كلها تحتمل الطلاق وتحتمل عدمه، فمتى ما أراد وقصد الطلاق وقع، وإلا فلا. ولذلك قال كل لفظ لفراق احتمل، فكل وهو كثير، فإذا قصد به الطلاق وقع طلاق، وإلا فلا. ثم قال السنة الطلاق في طهر الخلاء عن وطئه أو باختلاء حصل. لا، هذا باختلاء ما أدري كيف أضافه. الطلاق إما سني وإما بدعي وإما لا ولا، الطلاق إما سني وإما بدعي وإما لا ولا. الطلاق السني هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فهذا هو الطلاق السني، كأن تكون امرأة تحيض وتطهر. في هذه الحالة إذا كانت طلقها في طهر لم يمسها، فهذا هو الطلاق السني. أما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها في طهر مسها فيه، أو في حيض أو غير ذلك، سيأتي معنا. فقال سنة الطلاق في طهر خلا عن وطئه، هذا كان يعني كأنه لم يطأها في هذا الطهر، أو باختلاع حصل. لا، إذا حصل باختلاع ليس سنيا ولا بدعيا. إذا قال مثلا، لكن هو يقول هنا أو باختلاع حصل إذا كان منها بأن خالعته هي طائعة وهي غير مكرهة وإن كانت حائل لرضاها بهذا التطويل، فلا يصح خلع الأجنبي عنها. طيب، قال وهو لمن لم توطأ أو من يئست أو ذات حمل لا ولا أو صغرت. نعم، إذا كانت صغيرة أو يائسة أو أنها لا تحيل أو أنها حامل، فهذا طلاقها ليس بسنيا ولا بدعيا، لا يكون سنيا أو بدعيا إلا إذا كانت حائض، إذا كانت تحيض تطهر، فإن طلقها في طهر فهو سني، وإن طلقها في حيض أو في طهر جامعة لي فهو بدعي. أما في سوى ذلك فهو إما، فهو قال لا ولا، فإما أن تكون يائسة أو صغيرة أو ذات حمل أو طلقها قبل الدخول أو اختلعت، فهذه كلها تسمى لا ولا. قال للحر تطليق الثلاث تكرمة، هو له ثلاث، الطلاق مرتان، ثم قال بعد ذلك فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، فدل على أنها ثلاث. وإنما يصح من قال والعبد ثنتان ولو من الأمة، العبد لا يملك إلا اثنتين لأنها لا تنصف الثلاث ويقول اثنتين، وهو يعني كأنهم دائما يقيسون قياس الشبه والعكس وغيره، فهو الآن تابع للأمة حيث أنها لها النصر للعذاب، فكذلك في كل شيء ينصف العبد قياسا عليها، وهو لا يملك إلا تطليقتين فقط ولو كان قال من الأمة. أيوة، ولذلك الحر للحر تطليق الثلاث، أي ولو كانت زوجته أمة، والعبد له تطليق طلقتين ولو كانت زوجته حرة، وإنما يصح من مكلف، لابد أن يكون هذا الطلاق من بالغ عاقل غير مكره زوج، أما غير الزوج فلا يصح إلا إذا كان موكل، إذا كان موكل لتطليق فلانة فإنه يجوز أن يطلق، أو إذا كان من الحاكم إذا كان في صورة واحدة وهو صورة الإلى كما سيأتي. القاضي لا يستطيع يطلق زوجتي، يطلق زوجته هو لا يطلق زوجتي، لكن أحيانا قد يستعمل الرجل حقه في غير محله ويكون مضرا، وهنا يتدخل بعد ذلك الشرع ويوقع عليه طلقة. فإذا سيأتي معنا في الإيلاء، إذا لم يطأ أو لم يطلق فإن القاضي يطلق عنه طلقة، وتكون هذه الطلقة رجعية كما سيأتي. وإنما يصح من مكلف زوجا بلا إكراه ذي تخوف، لا يكون مكره، أما إذا أكرهه شخص وهو صاحب تخوف أي تخويف وتهديد إلى حد القتل مثلا أو القطع عضو أو أخذ المال أو كذا، فإنه يكون هذا لا يصح هذا الطلاق، ولو لمن في عدة رجعية، أي يقع هذا الطلاق إذا ولو كانت هذه المرأة تعتد، لكن لأنها زوجته أصلا يطلقها طلقة فبقت في العدة، فإنه يقع عليها الطلقة الثانية والثالثة كذلك، لا إن تبن. أما إذا بانت بالثلاث فإنه بعد ذلك لا يقع عليها طلاق لأنه لا يملك إلا ثلاث، أو قد تكون بانت بانتهاء العدة، إذا طلقها طلقة ثم انتهت عدتها فلا يقع عليها بعد ذلك طلاق لأنها انتهى العدة وتكون هي الآن بائن بينونة صغرى، يجوز له أن يتزوجها ويجوز له أن يخطبها وهو خاطب وخطاب. أما وكذلك إذا كانت بعوض العطية، وإذا كان بخلع فليس له أن يراجعها ولا يقع عليها أيضا طلاق، فتبين منه بمجرد أن يقول لها طلقتك بألف أو بخمسمائة أو بما اتفق عليه. وصح تعليق الطلاق بصفة، يصح كأن يقول لها أنت طالق للسنة وأنت طالق للبدعة وأنت طالق كذا كما بينه في المنهاج، أو إذا جاء آخر الشهر فأنت طالق، أو إذا جاء إذا قدم زيد فأنت طالق، أو إذا جاء شهر رمضان فأنت طالق. أما إذا وصفه بمستحيل فهذا يقول لا يصح، لا إذا بالمستحيل وصفه يمثلون يقول إذا صعدت إلى السماء، لكن الآن تصعد للسماء بالطائرة وغيره، أيوة، ويقول إذا صعدت إلى السماء فأنت طالق، فإنه قول لا ينعقد لأنه علقه بمستحيل ولا يقع عليها الطلاق في هذه الحالة، ذلك لأنه لم ينجز الطلاق وإنما علقه بصفة لم توجد. أما لو علقه بنفي كان لم يقل لها إن لم أكسر هذا الباب فأنت طالق، فاطلق قال في هذه الحالة أو في شيء مستحيل مثلا، في شيء مستحيل إذا كان الباب من حديد مثلا وزنه كذا كذا طن، فقال إن لم أكسر هذا الباب على رأسك فأنت طارق، قالوا هنا تطلق حالا، أو إن لم أصعد إلى السماء فإنها قالوا تطلق حالا لأنه هو علقه به إلى آخر. وصح الاستثناء إذا ما وصله، كصح الاستثناء أنت طارق خمس إلا ثلاث، أنت طارق ثلاث إلا اثنتين، أنت طارق واحدة إلا واحدة، هذا لا تقع واحدة، يصح الطلاق ما لم يستغرق أن يقصده ولا يفصله، يقول أنت طارق ثم بعد ذلك يتكلم فيقول إلا إلا لا، إذا كان أنت طارق ثلاث ثم بعد ذلك بعد فترة قال إلا واحدة أو اثنتين، فقالوا لا يصح، لا بد أن يكون متصلا ولا بد أن يكون قصد هذا الاستثناء، إلا إذا عرض عليه عارض كأن يكون مغلوب على أمره جاءه العطاس مثلا أو شيء آخر، فإنه في هذا أو كحة أو شيء فإنه لا يكون مانعا للاستثناء، لا يكون الاستثناء إذا لم يصله وهو مختار فلا يصح، لا بد أن يصله. أيوة، وصح الاستثناء إذا ما وصله إن ينوي من قبل أن يكمله، بلا بد قالوا أن ينوي قبل أن يكمله، قبل أن يكمل الطلاق ينوي هذا فلا يقع. باب الرجعة تثبت في عدة تطليق بلا تعوض، تعوض إذ عدد لم يكملا، وبانقضاء عدتها يجدد ولم تحل إذ يتم العدد إلا إذا العدة منه تكمل ونكحت سواه ثم يدخل بها وبعد وقت ثان فارقت وعدة الفرقة من هذا انقضت وليس الإشهاد بها يعتبر نص عليه الأم والمختصر وفي القديم لا رجوع إلا بشاهدين قاله في الإملاء وهو كما قال الربيع آخر قوليه والترجيح فيه أجدر وهو على القولين مستحب وأعلم الزوجة فهو ندب إلى آخره. فهذا يقول باب الرجعة، والرجعة لغة المرة من الرجوع، وهو شرعا رد المرأة إلى عصمة النكاح أو إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على كيفية مخصوصة. فيقول الرجعة تثبت في عدة تطليق بلا تعوض، يعني لو أنه طلقها بلا عوض ليس خلعا فلا، في هذه الحالة يجوز له أن يراجعها ولا يشترط رضاها، قال لها أنت طالق فأجاز له الشرع أن يراجعها إذ عدة لم تكن، ما لم تكن منتمل العدة. أما إذا كملت العدة كأن كانت مثلا طهرت ثم حاضت ثم طهرت، لأن العدة سيأتي معنا أن تعتد بالأقراء وهو الأطهار، أما أو قد تكون حاملا ثم يطلقها فتولد مباشرة، ففي هذه الحالة تبين منه فلا يستطيع أن يراجعها. فيقول تثبت في عدة تطليقا بلا، يعني لا بد أن تكون في العدة ولا بد أن يكون بغير عوض، أما إذا كان بعوض فهو الخلع، فقد مر معنا أنه لا يستطيع أن يراجعها إذ عدد لم يكمل. أما إذا قد انتهى العدد، كان قد انتهى العدة أو انتهى العدد اللي هو ثلاثة تطليقات، ففي هذه الحالة لا يستطيع أن يراجعها. وبانقضاء عدتها يجدد، يعني إذا انقضت العدة فإنه يستطيع أن يجدد، فلا رجع له بل يكون خاطبا من الخطاب وزوج جديد بنكاح جديد وعقد جديد وشهود. أيوة، قال ولم تحل إذ يتم العدد، أما إذا تم العدد وهو ثلاثة طلقات فلا يجوز له أن يراجعها ولا تحل له أبدا، ولا تحل له أبدا إلا بأن تتزوج زوجا آخر ثم يطأها هذا الزوج ثم يطلقها هذا الزوج ثم تنتهي عدتها من هذا الزوج ثم يتزوجها بعد ذلك هذا الزوج القديم، إلا إذا العدة منه تكمل ونكحت سواه، يعني انتهت عدتها بهذه الخمسة شروط، انتهت عدتها من هذا الرجل الأول الذي طلقها ثم نكحها شخصا آخر ثم طلقها هذا الشخص ثم طلقها هذا الشخص ثم انتهت عدتها منه، هذه الخمسة شروط، إذا انتهت، إذا كانت هذه الخمسة شروط يجوز له أن يدفعها بعد ذلك يتزوجها، وهذا النكاح الثاني يهدم الطلاق الثلاث ويكون تزوجها على ما عليه من جديد. أما إذا طلقها طلقة ثم بانت عدتها ثم تزوجها شخص آخر ثم طلقها وثم بعد ذلك تراجعها الزوج الأول ليراجعها، قال الفقهاء على ما بقي عليه، وهذا الزواج لا يهدم الطلاق، وإنما يهدم إذا كان من ثلاث، إلا إذا العدة منه تكمل ونكحت سواه ثم يدخل، لابد أن يدخل بها خلافا لمن أفتى بالنكاح فقط، وهو قول مرجوح مطرح بها. وبعد وطئ ثاني فارقت، إذا وطئها هذا الزوج الثاني ثم بعد ذلك فارقت يعني طلقت ثم بعد ذلك اعتدت عدة الفرقة من هذا القضاء، إذا طلق هذا الثاني وطلقت من إذا طلقت منه انتهت عدتها، وفي هذه الحالة يجوز له بعد ذلك أن يتزوجها هذا الذي طلقها طلق. نعم. قال وليس الاشهاد بها يعتبر، هذه الرجعة لا يشترط الاشهاد لأنها حقه، وهو ولذلك كان نص عليه الأم والمختصر، يعني الأم من كتبه الجديدة، وقد بينا لكم أن كتبه الجديدة الأم والمختصر والويطي وما أملاه الربيع الجيزي والربيع المرادي اللي هو الأم والرسالة الجديدة وغيرها. وأما القديم كما قلنا لكم الحجة والمبسوط ومجمع الكافي والمسائل وغيره، فهذه قالوا من القديم وهذه من الجديد، ورواة الجديد كما قلنا لكم أيضا الربيع المرادي والجيزي والربيع والمزني والبويطي وحرمان التجيبي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى، هؤلاء الرواة الجديد، لكن الثلاثة هم المشهورون اللي هم المزني والبويطي والربيع. فإذا اختلفوا الربيع والبويطي والمزني فإن أفقه الجميع البويطي، يليه في الفقه المزني، أما أتقنهم بالحفظ فهو الربيع المرادي. إذا اختلفوا من حيث إثبات النص وعدمه فالربيع المرادي هو الذي يرجح في إثبات النص وعدمه، أما في الفقه فيرجح البويطي ثم المزني وإلى آخره. نعم. وهنا كان نص عليه الأم والمختصر، والأم رواية الربيع المرادي والمختصر من رواية المزني، هو الذي بمثله لم يوزن الإمام أبو إبراهيم معروف. نعم. وفي القديم لا رجوع إلا، القديم هو مذهبه القديم، الجديد ما قاله بعد خروجه إلى مصر، والقديم ما قاله قبل دخوله مصر، ما قاله في العراق واليمن والحجاز، فهذا يسمى المذهب القديم، إلا أو إفتاء أو تدريسا أو تأليفا، فهذا هو المذهب القديم. والجديد هو ما قاله إلا أو إفتاء أو تدريسا أو تأليفا بعد خروجه إلى مصر يسمى الجديد. قال لا رجوع إلا بشاهدين، قاله في الإملاء، لعله يقول وقاله في الإملاء، والإملاء هنا من الكتب الإيش الجديدة، فكأنه أيضا قديم وجديد. وفي القديم لا رجوع إلا بشاهدين، قاله في الإملاء، الأصل نقول وقاله في الإملاء لأن هذا ليس تأكيدا لما قاله في القديم، وإنما استدراكا لما قاله في القديم، يقول أنه وإن كان في القديم فكذلك هو في الجديد. ولذلك استندوا إلى الآية فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، فجعلوا الأمر هنا الأمر بالشهادة أو الأمر بالإشهاد للوجوب، وإن كان الجديد لم يحمل هذا الأمر على الوجوب وإنما حمله على الندب، لأنه أمر ابن عمر أن قال مره فليراجعها ولم يذكر الإشهاد، فقالوا هو هذا هنا للندب. وهو كما قال الربيع آخر قوليه والترجيع به يجدر، الربيع يقول هذا آخر القولين، شوف الربيع يقول هذا آخر القولين من قول الشافعي، الإملاء كتاب مطبوع بهذا الاسم للإمام الشافعي، ما أدري هل طبع الإملاء لأنهم ذكروا أن الإمام الرافعي يعني كأنه حشاه وذكره أو شيء، لكن ما أدري هل هو مطبوع أو غير مطبوع، ما أدري. الآن يقول الإمام الرافعي أو الإمام الربيع يقول هو آخر القولين، الأصل الآن أن يرجح هذا القول، لكنهم لم يرجحوه، ومع ذلك قال المؤلف هنا فالترجيح فيه أجدر، يعني يجدر بنا أن نرجح ما رجحه الربيع لأنه ثقة في النقل وهو راوي الأم، وقد قال الإمام النووي كانت تحط أمام منزله أو باب بيته أكثر من 900 راحلة يتلقون منه نصوص الإمام الشافعي بالإسناد العالي، لكن الفقهاء ضعفوا هذا القول وجعلوا الراجح عدم الإشهاد. وهو على القولين يعني على القول باستحبابه أو على القول بوجوبه في القديم وفي الجديد قال مستحب. هذا يعني خروجا من هذا الخلاف. وقد قلنا لكم أكثر من مرة أن أصل من أصول المذهب الشافعي دائما الاستحباب واستحباب الخروج من الخلاف. ولعلنا إن شاء الله إذا درسنا القواعد الفقهية نعطيكم إن شاء الله قولا موسعا في هذا المجال. وأعلمت الزوجة فهو لد، يعني يستحب له أن يعلم الزوجة بأنه قد رجع أو قد راجعها. قال باب الإيلاء، حلفه أن لا يطأ في العمر زوجته أو زائدا عن شأن أشهر أربعة، فإن مضت لها الطلب بالوطئ في قبلا وتكفير وجب، أو بطلاقها فإن أباهما طلق فرد طلقة من حكما. هذا باب الإيلاء. والإيلاء كما قد بينه القرآن أنه هو حلف، الحلف، وهو ذلك في اللغة الحلف، وشرعا حلف زوج على الامتناع من الوطء أو من وطء زوجته أو زوجة له مطلقا أو أكثر من أربعة أو من أربعة أشهر. أما إذا حلف أن لا يطأها يوم أو يومين أو شهر أو شهرين فهذا له، أما إذا حلف أكثر من ذلك فإنه فإن الله غفور رحيم. طيب، قال حلفه أن لا يطأ في العمر، قال والله لا أطأك عمري، أيوة، أو أكثر من أربعة أشهر، والله لا أطأك خمسة أشهر، أيوة، فهذا في هذه الحالة يمهل أربعة أشهر. الذين يؤمنون بالنساء تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله، فهذا الآن الإله يمهل أربعة أشهر. فإن عاد وكفر عن يمينه، ما لا دخل فيه، كفر عن يمينه، لا بد أن بعد الأربعة الأشهر بعد أن تمضي لا بد أن يطأ في قبلها أو يكفر، وكفر طبعا هو لا شك أن يطأ في قبل وتكفيره، لا بد أن يكفر، هو هذه كفارة يمين واجب عليه، أو بطلاقها يقال له الآن طأها أو طلق، قال لن أطأ ولن أطلق. الآن استخدم حقه في غير موضعه، هنا يتدخل الشرع، فإن أباهما أي أبى أن يطأها وأبى أن يطلق، فهنا القاضي يقول لها أوقعت عليك طلقة من جيد، فيطلقها طلاق رجعي، ثم بعد ذلك للزوج أن يراجعها، فإذا راجعها وحلف أيضا أن لا يطأها فهو أيضا مولي إلى جديد، ثم يمهل أيضا أربعة أشهر وهكذا حتى تنتهي أو حتى ينتهي ما له من الطلقات. فضيلة الشيخ والله يعني يريد يعني تعطينا مهلة صغيرة هيك. تفضل. في أسئلة بالطلاق يعني من هاجدها باللعان واللجان يعني. لا بأس، تفضل. في هنا يعني في يعني إخوان كثير بيسألوا بيقول يعني كيف صيغة يعني القاضي إذا أراد أن يطلق امرأة من زوجها. ذكرت هذا الكلام. صيغة بقول أنا أوقعت عليك طلقة. أوقعت عليك طلقة من زوجي. طيب الخلع هل نفس الكلام ولا؟ الخلع لا يكون من القاضي. طب كيف يعني في بعض الفقهاء بيقولوا إنه يعني القاضي ممكن يقوم بالخلع بالنهاية يعني يغصب الزوج على الخلع. خلاص أوقعت عليك طلقة من زوجي، لأنه الطلاق الخلع طلاق أصلاً، لكن الخلع هو الطلاق، والطلاق لا يكون إلا من زوج، ولا لا يقع الطلاق إلا باختيار الزوج، وحتى الخلع لا يكون إلا من جهة الزوج. لا يمكن للقاضي أن يطلق زوجتي، القاضي يطلق زوجته هو، لا يطلق زوجتي إلا في هذه الحالة فقط، وهو أنني استخدمت حقي في غير موضعه، استخدمت حقي في الإضرار، فلا ضرر ولا ضرار، فإن لم أطلق أطأ، فإن لم أطأ فإنه يطلق عني طلقة فقط. أما قاضي يتدخل في كل شيء ويطلق زوجتي وزوجة فلان فهذا ليس من حقه ولا يحق له. أما الخلع فهو طلاق، ولا يكون أيضا إلا برضا الزوج، لأن بعضهم يرى، بعضهم يقول أنه يفهم هكذا، يفهم أن الطلاق بيد الزوج، يقول حرام، كيف يقع بيد الزوج؟ لماذا لا يكون بيد الزوجة؟ قالوا أين بيدها الخلع؟ إذا ما تريده تعطيه المال ثم تطلق. لا لا لا لا، يكون برضا، إذا لم يرضى لا يقع، إذا لم يرضى الزوج لا يقع أبدا، لكن لا يشترط رضا الزوجة، قالوا لا يشترط رضا الزوجة، فلو جاءت الزوجة مثلا وقالت طلقني بألف فقد طلقتك بألف فيقع. أو جاء زيد، جاء زيد وقال للزوج طلق زوجتك بألف وهذا ألف فقال هي طلق بألف، يقع أيضا خلع طلاق خلاص وتملك به نفسها ولا يشترط رضاها أصلا، لأنه هذا شخص قد يكون يريد هو عايش أن يتزوجها وإلى آخره. طب المرأة المختلعة يعني هي لازم تتربى الصلاة أشهر وعشر صح ولا لا؟ نعم لا مو ثلاثة أشهر وعشر، ثلاثة أقراء، ثلاثة أقراء عندك عدة الطلاق. طيب المرأة شيخ إذا هنا في أمريكا بتصير هذه كثير يعني بعض النساء يعني ما لها حد مثلا زوجها يعني هي فقيرة جدا بتكون معتمدة على زوجها في الأكل والشرب والمسكن، فيأتي الزوج يعني ويضار بها ولا يعني يعمل عمايل سوداء معها بتطلب الخلع هي منه، فيعني في العلماء أنا قريت كثير يعني كتب العلماء على هل يجوز أن الزوج يعني أن يطلب أكثر من المهر أو أقل من يعني أو أقل من المهر، وإذا كان وإذا كانت الزوجة طالبة الخلع لكن ليس معها ما تفتدي لا يعني ما عندها حاجة حتى تفتدي نفسها بإيش تعمل يعني هي. بعدين الآن دخلت أكثر من سؤال، السؤال الأول هل يجوز أن تختلع بأكثر مما أخذت من المهر؟ هذا عند الشافعية والجمهور جائز، عند بعض العلماء يقول لا يجوز لها، لا يجوز له أن يأخذ بأكثر مما فرض في المهر، وليس له إلا أن يعوض بالمهر فقط. أما عند الشافعية فإنه يجوز بأقل وأكثر، يجوز بثلث ويجوز بمليار، ما فيش مانع هذا شيء. أما المسألة الثانية فإنه يرفع أمرهم إلى الحاكم، فإنه يسجن يضرب يعمل يزوي وكذا شيء، أما أنه يطلق إجبارا لا يطلق أبدا إلا برضا، إلا إذا كان مضر. هنا الآن ترفع أمرها إلى القاضي، ترفع أمرها إلى إلى إلى المحكمة، ترفع أمرها إلى المسلمين من إخواني فإنهم ينصحونه أو يأتون، لأنه قد يكون الآن الحكمة أن تبقى معه وقد يكون أيضا الأولى أن تبقى معه، فإن الطلاق أمر شديد وخطير وليس من سهولة المكان. نعم هي طب لو كان هو مضار فيها يا شيخ يعني هل الطلاق هذا يقع يعني لو لا هي من الحكمة تبقى معاه؟ أنا معك 100% بس يعني هي خلاص يعني قالت أنا لا أتحمل الرجل هذا بمطلق، إما لكونه يسكي يعني مثلا يشرب الخمر كثيرا أو لأنه حتى يعني يشرب خمر أو ما يشرب، لماذا تزوجته أصلا من قبل؟ لماذا رضيت به أصلا من قبل؟ تغير حاله شيخ يعني ما الأمر بيد الطلاق بيد الزوج وليس بيد الزوجة وليس بيد الحاكم، الطلاق بيد الزوج فقط. السلام الله عليكم شيخ. أيوة السؤال الثاني؟ في سؤال الأخ أبو إسحاق سأله بيقول أنا مش عارف من الإخوان اللي سألوا، الأخ محسن بيسأل بيقول وما هو الفرق يعني إذا اشتهر عند الناس لفظ بأنه صريح هل يكون صريح حتى ولو كان لم يكن في من العبارات الصريحة الطلاق؟ ما فهمت الطلاق يعني بيكون بلفظ صريح، بيقول اشتهر عند ناس لفظ بأنه صريح هل الطلاق صريح؟ لا شك إذا قال طلقت كده صريح يعني إذا أتى بلفظ يعني بلفظ من الألفاظ الموهمة بالطلاق شيخ، إذا أتى بلفظ الطلاق نفسه أو مشتقاته فهذا صريح لا يحتاج إلى نية أبدا، قالها أنت طالق خلاص انتهى الكلام. أما إذا علقه بشيء آخر فلا يقع إلا بالتعليق، هذا شيء. الثاني أنه إذا قال سرحت، أنا قلت كلمة سرحت بعد الطلاق المبتوت المذهب إذا عادها الحسبة ترجع من جديد، يعني له ثلاث طلقات عليه، ما هي الألفاظ الصريح عند الشافعية؟ بعد الطلاق المبتوت المذهب إذا عادها الحسبة ترجع كيف إذا طلقها ثلاث خلاص لا تحله أبدا حتى تنكح زوجا آخر، فإذا نكحت زوجا آخر فإنها تعود له بالثلاثة الجديدة، هذا معنى. ما هي الألفاظ الصريح عند الشافعية؟ ثلاثة، أنا شرحت هذا في البداية وقلت هي طلاق الفراق السراح، لكن عقبت على كلمة السراح أنها أن السراح يحتمل وهي لغة عندنا في اليمن، فلا السراح ينبغي أن لا يكون من الصريح، لأن عندنا في اليمن معروف هذا اسرحي إلى مكان الفلان، اسرحي إلى كذا، اسرحي إلى البيت، اسرحي إلى المكان الفلاني، اسرحي إلى السد، اسرحي إلى صنعاء، فهذه لغة معروفة وهي عندنا قطعا ليس طلاق، فينبغي أن لا تكون إلا إذا يعني الشافعية وقعوا في هذه المسألة يعني أنه قال الطلاق والسراح، ولأن أخذوها من ألفاظ القرآن، القرآن جعل الطلاق والسراح سرحوهن على أنه طلاق وجعلوه من ألفاظ صريحة. أما الكناية لا تنحسب، كل لفظ أدى له معنيان معنى الطلاق وعدمه فإنه يقع إذا نواه وإلا لا يقع. أما إذا قالت علي أنت الحلال أو علي الحرام أو علي غدا هذا لغو، هذا يمين الفساق، هذا يمين الفساق. إذا قال علي الحرام أو هذا قالوا يمين الفساق وليس طلاقا، وإن كان بعضهم جعله نوع من أنواع الطلاق. فضيلة الشيخ حسن الله عليكم، في سؤالين ظلن سأل أحد الحلقات، السؤال يقول إذا اشتهر لفظ للطلاق بأنه صريح وهو ليس صريح، هذا لا يمكن، كيف هذا؟ كيف إذا اشتهر لفظ للطلاق وهو صريح وهو ليس صريح؟ هو ما في إلا إذا قلنا أنه الآن الطلاق بس صريح، فما لا لا لا يعتبر، لا يعتبر صريح. إذا اعتبر بالعادة لا يعتبر صريح، لا بد أن يكون نصا من القرآن، ولذلك الشافعي ما أخذوا إلا هذه الثلاث العبارات لأنه قد نص بالقرآن أنه صريح فجعله، حتى أيضا عيب على الشافعية بأن هذه الألفاظ لا ينبغي أن تكون صريحة إلا في الطلاق فقط. نعم. في سؤال بقي، سؤالين عفوا، هل قذف الرجل لزوجته يؤثر على عقد النكاح؟ ما فهمت كيف هذا الكلام، هذا كيف يقذف زوجته؟ يعني قالها يا زانية مثلا، هو صرح بالقذف، خلاص صرح بالقذف، الآن أربع شهود على أنها فعلا زنت أو يأتي بالملاعنة. أما إذا سامحته هي وعفت عنه فهذا حقها عند الشافعية ليس حق لله وإنما حق لها، فإذا تنازلت عنه فلا شيء ولا دخل النكاح ولا بشبهها من هذا. السلام عليكم شيخ، السؤال الأخير، إذا واحد هدد زوجته بالطلاق على صيغة الحلف، قال إن خرجت من البيت بهذه الصورة، مثلا هي خارجة متبرجة، إذا خرجت من البيت بهذه الصورة فأنت طالق، هل هذا يعتبر يمين طلاق أم يعتبر يمين أم طلقة تعتبر؟ هو إذا كان هو يعني إذا علق شيئا وإذا وقع، إذا علق قال إن عملت كذا فأنت طالق، هذا إذا علق بهذا الشيء فإنه يقع. لكن بعض العلماء يقولون إذا كان الغرض منه التهديد وكثر منها فعل شيء ما وأراد أن يزجرها فقال إن فعلت كذا فأنت طالق مثلا وقرأ، فهذا قالوا يمين، هذا ليس طلاقا وإنما يكون يمينا فقط. نعم، لأنه أراد الحث والمنع من الخروج أو الحث والمنع من إيش؟ من الإيتاء بهذا بهذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، نكمل إن شاء الله. أيوة، فالباب الظهار، قول مكلف ولو من ذمي لعرسه أنت كظهر أمي أو نحوه، فإن يكن لا يعقب طلاقها فعائد يجتنب الوطء كالحائض حتى كفرا بالعتق ينوي الفرض عما ظهرا رقبة مؤمنة بالله جل سليمة عما يضر بالعمل إن لم يجد يصوم شهرين على تتابعا إلا لعذر حصلا وعاجز 60 مدا من لك 60 مسكينا كفطرة حكا. هذا يقول الآن باب الظهار. السلام عليكم. هذا باب الظهار، وقد قرأنا الأبيات. أما الظهار في اللغة فهو مأخوذ من الظهر، وشرعا تشبيه الزوج زوجته في الحرمة في محرمه. نعم، وله أركان اللي هو مظاهر ومظاهر منها ومشبه به وصيغة. فالآن يقول قول مكلف لابد أن يكون بالغ عاقل مختار، يقول ولو كان ذميا فإنه يصح منه، بل حتى لو كان رقيقا فإنه يصح، قال لعرسه يعني لزوجته، أيوة الظهر لا يكون إلا لزوجة، أنت كظهر أمي. فهذا الآن تشبيه، شبه بأنها أن الظهر مركوب، فشبه الأم أو شبه الزوجة بما يحرم فيه الركوب فيه، ولذلك هذا حرام حرام حرام. إذا قال أنت كظهر أمي فإنه حرام لا يجوز. لكن ماذا تقصد يا زيد؟ زيد قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، ماذا تقصد؟ فإن كان قصد الطلاق فإنه يقول أنت علي كظهر أمي أنت طالق، خلاص ما في شيء، لا شيء عليه، ما فيها شيء. أتى قول منكر وأتى بزور وأتى بكذب وأتى بكذا، ما في مانع، لكنها ليس ظهار وإنما هو طلاق. بمجرد أن قال لها بعد ذلك أنت طالق بعد الظهار مباشرة فهذا يسمى طلاق ولا شيء عليه. أما إذا سكت لحظة كان يمكن أن يقول فيها أنت طالق ولم يقل كان عائدا، ثم في هذا العود يلزمه الكفارة ولا يجوز له الواط كما لا يجوز له أن يطأها وهي حائض. ولذلك قال فإن يكن لا يعقب طلاقها فعائد، يعني لا يجوز إذا لم يعقب هذا اللفظ طلاق فإنه يكون قد عاد. والذين يعودون والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة، فتحرير الرقبة من قبل أن يتماسا. تمام. قال ويجتنب، لا يجوز له أن يطأها كالحائط حتى كفر. بعضهم يقول لا يجوز حتى الاستمتاع بها، لكن الراجح والله أعلم أنه لا يجوز فقط أن يطأها، أما الاستمتاع فإنها زوجته. يكفر بما يكفر؟ قال يكفر بالعتق، يعتق يعني رقبة مؤمنة، ينوي الفرض عما ظاهر، ينوي الفرض عما ظاهر بهذا الظهار، عن هذا الظهار، لأنه قد يكون عليه أكثر من كفارة. ولذلك بعضهم يقول أعتقتك عن كفارتي، أو أعتقتك عن كفارة ظهاري، أو أنت حر عن ما ظاهرت، أو عن كفارة ظهاري. وبعضهم قال لا يشترط الفرضية كما ذكر الإمام الناظم هنا، بل أوهم أنه لا يكفي العتق بغير الفرضية، فقال أنه يجب. أيوة، قال ينوي الفرض، هذا كأنه يصرح بأنه لا بد من الفرض، وهذا لا يجب عن الفقهاء، قالوا لا يجب التعرض للفرضية لأنها لا تكون إلا بما وقع ولا تكون إلا فرضا. قال رقبة مؤمنة بالله عز وجل، رقبة مؤمنة بالله عز وجل، فهذه صفة فتح. نعم. طيب سليمة، هذه الرقبة لابد أن تكون سليمة من العيوب عما يضر بالعمل. أما إذا أتانا برقبة كسحة، رقبة عورة، رقبة كذا لا تنفع، لا صم بكم العم، نريد رقبة تنفع الإسلام والمسلم وينتفع بها. نعم. لم يجد هذه الرقبة كما هو الحال اليوم فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإذا صام 58 يوما ثم أفطر بغير عذر فإنه في هذه الحالة يعود ويستأنف من جديد. لم يجد يصوم شهرين على تتابعا إلا لعذر حصل، إذا حصل عذر فإنه في هذه الحالة يجوز له وإلا فلا. أيوة. وعاجز 60 مدا ملك، إذا عجز عن الرقبة ثم عجز أيضا عن الصوم فإنه في هذه الحالة يطعم 60 مسكينا أملكهم هذا الطعام كفطرة حكا، يعني حكاها أو هي كما في الفطرة. نعم. والفطرة قد مرت معنا أنه المعشرة، حقها في المعشرة. قال باب اللعان، يقول أربعا إن القاضي أمر إذا زنى زوجته عنها اشتهر أو ألحق الطفل به من الزنا، أشهد بالله لصادق أنا بما رميتها به، وأن ذا ليس مني خامسا اللعنة عليه من خالقه إن كذبا، يشير إن تحضر لها مخاطبا أو سميت وهي تقول أربعا، أشهد بالله لكذبا ادعى فيما رمى، وخامسا بالغضب إن صادقا فيما رمى من كذبي، وسن بالجامع عند المنبري لجمع عن أربع لم ينزري، وخوف الحاكم حين ينهي الكل مع وضع يد من فوق فيه، وبلعانه انتفى عنه النسب وحده، لكن عليها قد وجب، وحرمة بينهما تأبدت، وسطر المهر وأخت حللت، وبلعانها سقوط الحد عن الزنا من رجمها أو جلدي. هذا باب اللعان. واللعان أيضا كما مر أن يقذف الرجل زوجته كما مر في السؤال الماضي، وهو لغة مصدر لاعنة، أي مدلوله وهو التكلم بكلمات اللعان، وهذا المصدر مشتق من اللعن أي البعد، لأن كل من المتلاعنين يبعد عن الآخر بل وعن رحمة الله بالنسبة للكاذب منهما. وأما في الاصطلاح فهو كلمات معلومة، هي الخمسة اللي مرت معنا في الآية، جعلت حجة للمضطر إلى كذب من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد. وهذه من رحمة الله ومن رحمة الشارع بالمسلمين، فإن الرجل هذه ألفاظ القذف القاذورات يجب أن يخلو منها المجتمع المسلم ويجب أن يصفى منها، ولذلك وجب أن يأتي بأربع شهود، وأنه رأى ذكره في فرجها، وإلا فإنه يقام عليهم الحد. لكن الرجل بعيد أن يجد زوجته مع شخص آخر ثم يذهب ويأتي بالشهود، هذا بعيد، بل مستبعد، يعني ما يستطيع، يعني هذا لا يتخيله العقل. أيوة، ولذلك أقام الشارع مقام هذه أو هذا هؤلاء الشهود أن يشهد هو أربع شهادات، فكان أن والله أعلم كل شهادة تقوم مقام شاهد، أشهد بالله أنني من الصادقين، أشهد بالله أن فيما رميت به فلانا، فكل شهادة كأنها والله أعلم تقوم مقام رجل أو مقام شاهد. ولذلك هذه من رحمة الله بالمسلمين. يقول أربعا إلى القاضي أمر، هنا عند القاضي وليس عند زيد أو عمرو أو هو بنفسه، لا يجوز، وإنما القاضي أو القاضي أو نائب القاضي أو شخص محكم بينهم إذا عدمت، كان يكون في بلاد مثلا غير إسلامية وغير. نعم أيوة، إذا زنى زوجته عنها اشتهر، يعني إذا رماها أو شاع بين الناس وكانت قرينة ثم رماها بزنا من زيد أو من عمرو أو بخلوة، أو رآها تخرج من غرفة نوم مثلا وهي شكلها واضح مجري، أو أخبره الناس بأنه الناس يدخلون عليها ويخرجون وإلى آخره، فإن له أن يقذفها ثم بعد ذلك يلاعن، أو قد يلاعن بأن يلحق الطفل به من الزنا، يقول هذا الطفل ليس مني بل من الزنا، أي يجوز له، بل يجب عليه لينفي، لا يدخل بالنسب ما ليس منه، يجب عليه هذا اللعان لأن ينفي هذا الولد حتى لا يلتحق به، لأنه قد لا يكون وطأها أصلا، قد لا تزوجها ولم يطأها، أو تزوجها وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر ولدت له هذا الولد، أو فارقها ثم جابته بعد أربع سنين وكذا كما قال الفقهاء، فإنهم يقولون هذا والله أعلم لابد أن يلاعن. نعم، أو يلحق الطفل به من الزنا، أشهدوا، هي طريقة ملاعنة، أن يقول الزوج أشهد بالله أنني من الصادقين لنص الآية فيما رمى به فلانة، وأنه هذا الطفل ليس مني أو ليس منه. أما في الخامسة فإنه يقول وأن عليه، لا يقول عليه، ليس كما قال في بث شجاع وأن علي، الأصل للإنسان يترفع عن هذه الألفاظ ويرمي به بهاء الضمير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر القول أنه هو على ملة أبي طالب. نعم، قال إذ ليس مني خامسا، أن لا يقول بعد في الأخير في الخامسة، يقول إذ ليس مني عن الولد، ثم يقول خامسا، يعني في الخامسة، أن لعنة الله عليه إذا من الله سبحانه وتعالى إن كان كاذبا، ثم بعد ذلك يشير إليها إذا كانت حاضرة، وذلك يقول أنها تقف حين يشير إليها وحين تلاعن، ويقف هو إذا لاعن ويكون أمام جمع من الناس، ويغلب هذا اللعان، يكون عند منبر المسجد يوم الجمعة وأمام الناس، يعني حتى ينفر منه أو ينفر من هذه الفعلة. نعم، يقول يشير إليها إذا حضرت لها، أما إذا لم تحضر فإنه يأتي باسمها ويرفع عن نسب حتى لا يوهم، ويخاطبها أو يسميها ويرفع عن نسب، وهي تقول بعد ذلك، يعني إذا لا أنا لا خلاص، إذا انتهى من اللعان لا رفع عن ظهره الحد، لا يقام عليه الحد لأنه أتى بالشهود الآن، ثم بعد ذلك يتعين عليها الحد وتتم الفرقة بينهما والحرمة الأبدية، فإذا اعترفت قيم عليها الحد، وإلا فإن لها أن تلاعن، فتقول تدرع نفسها العذاب، فتقول أشهد بالله أنه لمن الكاذبين، كذبا ابتعى فيما رمى به. وخامسا، يعني في الخامسة بالغضب، طبعا في الخامسة عند اللعن بالنسبة للزوج، الحاكم هنا يمد يده إلى فيه ويقول اتق الله فإن أحدكم كاذب، اتق الله فإن أحدكم كاذب، فإن عذاب الدنيا خير من عذاب الآخرة. وكذلك هنا بالنسبة للزوجة إذا وصلت إلى الغضب، فتقول إن كان صادقا فيما رمى من الكذب. والخامسة بالغضب، يعني تقول بالخامسة بالغضب، أي أيوة عليها غضب الله إن كان كان الزوج صادقا فيما رمى من الكذب أي فيما رماها وأنه كاذب، فهذا بالظاهر من حالها. نعم، وسنة أن يكون هذا يعني ليس إيجاب، وإنما هذه المغلظات استحبابا وليس أركان ولا وجوب ولا شروط، أن يكون بالجامع وأن يكون عند المنبر وأن يكون بمجمع لا يقل عن أربعة، وأربعة هم الشهود، أربعة هم الشهود الذين شهدوا على المرأة أنها زنت مثلا، فهذا أقل من الجمع، أن هؤلاء سيقام الحد أمامهم. نعم، أقل نزع يعني أقل ذلك شهود الزنا بهم. وخوف الحاكم حين ينهيه، يعني حين يصل إلى الرابعة، فإنه يخوف الزوج إذا وصل إلى اللعن، ويخلف الزوجة، يخوف الزوجة إذا وصلت إلى الغضب. نعم، قال يضع وضع يده فيه فوق فيه، فيه هو وليس فم المرأة. نعم، وبلعانه انتفى عنه، بمجرد أن لا ينتفى عنه النسب وكذلك رفع عنه الحد، وحده لكن عليها قد وجب، فيتوجب عليها الحد كما قلنا، لكن تستطيع بعد ذلك أن تدفع عن نفسها. وحرمة بينهما تأبدت، خلاص تحرم حرمة أبدية، ولذلك يجوز له أن يتزوج بعد ذلك أختها. وشطر المهر، أيش شطر المهر؟ شطر يعني المهر؟ لا، المهر ما يتشطر، لعل هذا يتكلم إذا كان الآن قبل الدخول، لعله والله أعلم إذا تزوج امرأة مثلا وقبل أن يدخل بها رأها حامل مثلا فلا عنها، فيقول أنا ما وطعتها أصلا، ما وطعتها أصلا، وهنا يلاعن لأنه ما وطئها. في هذه الحالة يشطر العيش المهر كما هو مذكور في شرح الآية، يشطر المهر إذا كان المهر مسمى، أما إذا لم يسمى المهر فليس لها شيء. وسيأتي معنا في باب المتعة أنه لا يشطر إلا في حالة واحدة فقط، إذا طلق الرجل زوجته وكان قد سمى المهر ولم يطعها فلها النصف، أما إذا لم يسمى المهر فإنها ليس لها شيء، أو أو أو أو أو مات هو أو دخل بها، إن المهر كامل. والمتعة واجبة، والمتعة واجبة في الجديد في كل طلاق لم يتشطر، وفي القديم ليس إلا فيما إذا طلقها ولم يسمى المهر قبل الدخول، لا تجب إلا هنا. أيوة، وأخت الحلت يعني يجوز، حللت يعني يجوز أن يتزوج أختها من عيد. وبلعانها، بلعانها يعني إذا سقوطه الحد، يعني إذا لعنت هي وانتعنت. نعم، هنا هذا ما ذكره صاحب مواهب الصمد، إذا كان قبل الدخول، أيوة هذا هنا هو أصلا كنا قبل الدخول، أما ليس له دخل لنا بالمهر وغيره. نعم، وبلعانها سقوط الحد، يعني إذا لعنت سقط الحد، أيوة، عن الزنا من رجمها أو جلدها، لا ترجم إذا كانت قد دخل بها، ولا تجلد إذا كان لم يدخل بها، لأنه إذا كان قد تزوجها. أيوة، قال هل إذا كان هناك تسجيل بالكاميرا هل يقوم مقام أربعة؟ لا لا لا لا لا أبدا أبدا قطعا لا، هذه التسجيلات لا تصح لا تصح لا تصح، ولا تكون شهود، لا بد من شهود أربعة يشهدون أنهم رأوا ذكره في فرجها وأنها فلانة. وأما هذه الكاميرات لا تصح، لأنه ينفق، وكم من نفق على كثير وقالوا بأن هذه منفقة، يأتون بشخص صورة زيد أو عمر، ويأتون بامرأة عارية أو شيء، ويقولون سوى وعمل وترك وصنع، هذا لا يصح، لأن أجمع أهل التصوير وأجمع أهل الكاميرات وأجمع أهل التسجيل بأنه يستطيع أن ينفق زيد بعمر، وأنه يستطيع أن ينفق حتى بصورة الشخص نفسه، نفس الشخص أيضا يغير الصورة. ولذلك أنا عندي لابتوب الآن، عندي لابتوب فيه كاميرا تغير الصورة أكثر من 50 شكل تقريبا، أشكال رأيت أشكال ما الله به عليم، وهي صورتي أنا، تغير أشكال من أشكال كثيرة كثيرة كثيرة، يعني نفس الصورة نفسها. هذا لا يمكن أن تكون يوم من الأيام شاهد، ولا يمكن تكون قرينة، يمكن تكون أمارة، يمكن يكون لون شيء، أيوة، أما أنها يقام بها الحد الرجم أبدا لا يقام بها إلا أن يأتي أربعة شهود، أربعة شهود. ولذلك حين شهد أربعة، ثلاثة شهدوا في أيام عمر أنهم رأوا ذكره في فرجها، والرابع لم يشهد، وإنما قال رأيته، رأيته بين أرجلها، ورأيت أرجلها كأنها كذا كذا، يعني وصف الوصف فقط، ولم يقل رأيت ذكره في فرجها، فإنه لم يقيم الحد على هذا الرجل؟ هل يجوز إثبات النسب بالدي إن إي بعد اللعان؟ أنا ما أدري، أنا لا أدري في الدي إن إي ما هو، ولا أدري كيف يكون ذلك. فإن كان الأطباء يقولون أنه لا يمكن الخطأ فيه، الأطباء يقولون أن حامض الدي إن إي هذا يعني يستحيل. كم سمعنا من كلمة يستحيل ثم رأينا بعد ذلك تخلف أشياء كثيرة، كم رأينا من القطعيات والأمر المقطوع به ثم بعد ذلك يقول وهذه القاعدة قد تنحرم وهذه القاعدة قد تكون، كما هي حجة لغوية وحجة فقهية. اللغويون يقولون هذه قاعدة فيبنون قاعدة فيقول القاعدة في الفاعل أن يكون مرفوع وأن يكون كذا وأن يكون كذا، ثم يجد الفاعل منصوب أو مجرور فيقول هذه سماع، يقول حجة نحوي سمعت سماع، ما يستطيع أن يرد على القاعدة فعلى هذا فيقول هذه السماع. وكذلك الفقيه، الفقيه يقول إذا عجز عن الجواب فيقول هذا الأمر تعبدي، إذا لم يستطع أن يأتي بعلة وتعليل يقول الأمر تعبدي ليس لكم إلا أن تسلموا، فقالوا حجة نحوي وحجة فقيه. قال باب العدة لموت زوجها ولو من قبل الوطء باستكمال وضع الحمل، يمكن من ذي عدة فإن فقد، يمكن من ذي عدة فإن فقد فثلث عام بعد عشر تستعد من حرة ونصفها من الأمة وللطلاق بعد وطء تمم بالوضع، بالوضع إن يفقد فربع السنة من حرة ونصفها من أمتي إن لم تحيض أو إياس حصلا لكن بشهرين الإماء أولى ثلاث أطهر لحرة تحيض والأمة اثنان لفقد التبعير، إلى آخر ما ذكر في العدة. والعدة كما بينا في أكثر من موضع أنها مأخوذة من العدد، ولذلك يعني يشتمل عليها غالبا العدد، وإلا فقد قلنا أنها ممكن أن تعتد بلحظة. لا إله إلا الله، سعيد يريد أن يعميني، الحمد لله أنا ما في أحد جنبي. يلا قال وشرعا هي مأخوذة من العدد، مأخوذة من العدد، أيوة لغة مأخوذة من العدد، وشرعا مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على الزوج، فقد تتفجع. أيوة فقال لموت زوجها، يعني تعتد المرأة إذا مات زوجها فإنها تعتد 14 كما سيأتي معنا إذا إما أن تكون حامل أو تكون حائل، لموت زوجها ولو من قبل الوطء، الموت بمنزلة الدخول، الموت بمنزلة الدخول. فإذا تزوج زيد من بهكلة ولا من قرطلة ولا من محصرة ولا من فاهة ولا من عويجة ولا من برة ولا من أي واحدة ثم مات بعد ذلك قبل أن يدخل بها، أو مات هو قبل أن يدخل بها، ففي هذه الحالة الموت بمنزلة الدخول وتأخذ المهر كامل، وكذلك تتفجع عليه أو تعتد عدة كاملة. أيوة من قبل الوطء باستكمال وضع الحمل، كذلك إذا كانت حاملة فإنها بوضع الحمل كامل فلا تنقضي بنصف الحمل، إذا كانت مثلا معتد حاملة بتوأم أو بخرج يده فقط أو شيء فإنه لا تنقضي إلا بخروج الحمل كامل. يمكن من ذي عدة، وهذا يمكن من ذي عدة يعني بأن كان يلحق الزوج، أما إذا لم يكن كونه منه لكون الزوج صبي صغير عمره سنة أو سنتين أو لم يكن له ذكر، ففي هذه الحالة أو لا تنقضي العدة بوضعه. إذا كان هذا لموت زوجها ولو من قبل بطل استكمال وضع الحمل يمكن من ذي العدة يعني من زوجها، أما إذا أتى من مكان آخر فإنه لا يكون به. فإن فقد أي الحمل فثلث عام بعد عشر تستعد، كم ثلث العام؟ العام 12 شهر، والثلث كم؟ 4، 14 أيام كم؟ 14 وعشر، ولذلك قال فثلث عام بعد عشر تستعد من حرة، أي تكون عدتها 14 وعشر من الحرة، أما الأمة فسيأتي معنا. أيوة ونصفها من الأمة، إذا كانت أمة فإنها نصف دائما المرأة الأمة أو العبد على النصف. وللطلاق بعد وطء تمم، يقول أيضا إذا كان المرأة إذا تعتد للطلاق بعد وطئ تمام أي كمله بتغييب حشفة ولو قدرها يعني، أو استدخل ماءه المحترم. يقول أنه أنها يعني حالات الفقهاء بأشياء ما الله به عليه. طيب ولو قال ولي الطلاق بعد وطئ تمام، يعني بعد تمام الوطئ بالوضع. أيوة يعني تعتد بوضع الحمل كذا الأول من الطلاق المتوفى عنها زوجها أو العدة المتوفى عنها زوجها، إذا كانت حامل بوضع الحمل، وإذا كانت حائل بأربعة أشهر وعشر. انتهينا من هذا الكلام. لكن الآن قد يكون لطلاق، قد يكون طلاق، وفي هذه الحالة إن كانت حامل فبوضع الحمل، وإن كانت حائل فإنه يكون بثلاثة أقراء كما سيأتي معنا. إن يفقد فربع السنة، أيش ربع السنة؟ ربع السنة ثلاثة أشهر طبعا. أيوة لكن كيف؟ من حرة ونصفها. لكن هذه الربع السنة إذا كانت، لعله يقصد إذا كانت لم تحض يعني، واللائي لم يحضن يعني ثلاثة أشهر. أما إذا كانت حائض فالتحيض يعني فإنها بالأقراء، والأقراء هي الأطهار. سيأتي قد تكون ثلاثة أشهر، قد تكون أربعة، قد تكون خمسة، قد تكون أكثر، قد تكون أقل. نعم. يفقد ربع سنة يعني يفقد الحمل من حرة ونصفها من الأمة، يعني شهر ونصف. نعم. إن لم تحيض أي أيوة واش بيّن كان إن لم تحيض ليست حائض يعني هذه ولا هذه، أو يائس. أما إذا كانت يائسة فكذلك حصل، فهذا هو ثلاثة أشهر، لكن بشهرين الإماء أولى، يعني عدتها شهر ونصف، فإذا كملت شهرين فهو أولى. المستحب أن تعتد الأمة بشهرين، لأن بعض العلماء قد أوجب عليها الشهرين، والعلماء والشافعية يقولون بأنه يستحب الخروج من الخلاف، فيقولون بالاستحباب وهو خلاف المعتمد عندهم. ثلاث أطهار لحرة تحيض. نعم الشرع قال ثلاثة أقراء، والقر عند الشافعية الأطهار، وعند الحنفية والحنابلة قالوا هو الحيض. والقر متفق عليه عند الشافعية والجمهور والفقهاء على أنه يطلق على الحيض والطهر، إذا أفرد طهر قر ما في خلاف. لكن الحنابلة والأحناف استدلوا بالحديث بالسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها دع الصلاة أيام أقرائك، يعني دع الصلاة أيام الحيض، فبين لها أنها أن القر معناه الحيض، فبينهم هكذا. لكن الشافعية قالوا أن الشافعي قال إذا يعني إذا أفرد فهو لا خلاف أنه يطلق على الطهر والحيض القر، لكن إذا جمع فإن جمع على قروء فهو أطهار، وإن جمع على أقراء فهي حيض، بدليل أنه قد دع الصلاة أيام أقرائك فرده إلى الحيض، وقال ثلاثة قروء. فمعنا قاعدة في اللغة أن العدد يذكر مع المؤنث والمؤنث مع المذكر، فلما قال ثلاثة قروء بيّن أن القروء هنا مذكرة ولا يكون الأطهار إلا مذكرة، فبيّن أنها الأطهار. وكذلك الآية أيضا وأحصوا العدة، ولا يكون إحصاء العدة إلا بالأطهار، فطلقوهن لقبل عدتهن كما في قراءة لقبل عدتهن. أيوة، ولذلك حتى لا يطول على المرأة العدة ويكون مضار بها. ثلاث أطهار لحرة تحيض، إذا كانت تحيض، أما لم تحيض فقد مر معنا أنه ثلاثة أشهر. والأمة اثنتان أو اثنان لفقد التبعيض، لأنه لا يكون قر ونصف، وإنما يكون قر لحامل وذات رجعة مؤن. يقول هذه الآلة المطلقة وهي معتدة إما أن تكون حامل أو تكون حائل، فيقول إذا كانت حامل وهي ذات رجعة فلها المؤنة. أيوة، فهي مطلقة طلاق رجعي، ومؤنة النكاح تجب على الزوج من نفقة وكسوة وغيرها. أما إذا كانت ذات عدة ليست، إذا كانت إن لم تكن حامل فهذا لها حكم آخر. نعم، قال تلازم السكن أي يحرم عليها الخروج، ويلزم ويجب عليها أن تلزم السكن وجوبا لحامل وذات رجعة مؤن وذات عدة تلازم السكن، يعني يجب عليها أن تمكن في سكنها ويحرم عليها الخروج. من متى؟ من حيث الفراق، لا يجوز لها بعد الفراق أن تخرج من هذا البيت، حرام عليها، حرام عليها. قال حيث الفراق، والفراق هنا مفرد، والأصل أن حيث لا تضاف إلا إلى الجمل، لكنهم اغتفروا للمؤلف أن يضيف حيث هنا إلى المفرد، فقد ورد كما قالوا بالشعر ألا ترى حيث سهيل طالع، ألا ترى حيث سهيل، حيث سهيل طالع، فذكروا أنه يجوز إضافتها إلى المفرد. حيث الفراق لا لحاجة، يقول من حيث الفراق يعني هناك تمكث، تمكث في هذا المسكن، فلا يجوز له أن فلا يجوز لها أن تفارق، فولو كان حتى بإيجاب، لا لحاجة الطعام. أما إذا جاء إذا أردت تخرج لتطعم أو تأكل فإنه يجوز لها أن تخرج، وخوفها نفسا ومالا كالهدام، إذا خافت على نفسها من هذا البيت المهجور ومن هذا البيت الذي يؤدي إلى الهدام، ومن هذا البيت من أن يطرأ عليها شخص أو يهجم عليها آخر وكذا، فيجوز لها في هذه الحالة أن تخرج ولا كرامة ولا شيء، لتخرج بل حتى يجوز لها أن تخرج للسوق وتشتري حاجتها وتعود إذا لم تجد من يقوم بهذا المقام أو من ينفعها. نعم. وللوفاة الطيب والتزين يحرم كالشعر فليس يدهن. نعم، يقول لا يجوز للمرأة أن تتطيب وتدهن وتتزين وتتعرض للخطاب، يحرم عليها أن تتزين وتتعرض للخطاب لأنها في عدة الزوج، هذا عدة الوفاة طبعا. أما إذا كانت معتدة من رجعية هذه زوجته، هذه زوجته، والفقهاء الشافعية يعتبرون الرجعي المطلقة طلاق رجعي يعتبرونها أجنبية، ولا يجوز له النظر إليها ولا النظر إليه منها، وهذا يعني كالأجنبي، بل يسمر الباب ويجعل له باب آخر، لا تخرج من بيته ويفتح باب آخر. فقلنا يا شافعية أنا في هذه المسألة لست شافعي، أنا في هذه المسألة لست شافعي، لأن والله أعلم أن هناك حكمة من أن المرأة يحرم عليها الخروج من بيت زوجها التي إذا طلقها. ما فهمت تخرج تطبر الزمر، أنا ما أدري كيف تخرج تطبر الزمر، تخرج تبعث لها عن أكل شرب، أنا لا تخرجي من هذا الموضوع صبر. وبعدين سأحب السؤال هذا، ما فهمت، ما عرفت منه، ما عرفت من هذا الرجل، من هذا الذي أنا لم أرى نساء في العالم تكون فرحة بالطلاق زي ما شفتم أنا، حتى إنه في بعض البلدان العربية صار يعمل حفل ليلة. هذا خبر، هذا لا تصدق هذا الكلام، هذا الكلام لا تصدق. لكن إذا كان قد يكون نعم، قد يكون نعم من الخلع ومن كذا ومن يعني الطلاق، الله سبحانه وتعالى جعله أيضا حل، ولذلك في الغرب ما بي عندهم طلاق ولا عندهم كذا، الآن رجعوا إلى الأحوال الشخصية، رجعوا إلى الإسلام في هذه المسألة، في أكثر من دولة رجعوا إلى الإسلام في مسألة الطلاق، لأن الطلاق نعم يعني مكروه وكذا، لكنه قد يكون أحيانا حل، ما في انسجام بين الأسرتين، يعني يؤدي إلى القتل، يؤدي إلى كذا، يؤدي إلى، لكن جعله الله سبحانه وتعالى جعل له حلول، جعل له حلول وجعله متواطئ وبعيد، وجعل له تمهيدات إذا خاف المجوز منها يعيبها، ترهيب وترغيب وذهاب وإياب، ثم يجرها هدر في المضجع، ثم يضربها إذا احتاجت إلى ضرب فاضربوهن، ثم بعد ذلك إذا ما نفع هذا ولا هذا عبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلي يحكمان، ما في إلا إلا إلا إلا إلا الطلاق، فطلقة واحدة ثم تبقى في بيته، يحرم عليها الخروج، يحرم عليها الخروج. الشافعية يقولون هي الآن أجنبية ولا يجوز له النظر إليها ولا يغرب. لا، نقول لهم يجوز له النظر إليها ويجوز له الآن، بل تتزين له وتتطيب وتتطلع لعله يراجع نفسه أو تراجع نفسها ويتزين لها وإلى آخره. فإذا وطئها فإنهم الشافعية يقول حرام ما يجوز، لكن لا يقومون عليه الحد ليشربها. والصواب والله أعلم أن الوط أقوى أنواع الرجعة، لكن لابد أن ينوي به الرجعة، فإذا لم ينوي به الرجعة فإنه يحرم عليه. نعم. قال الاستبراء، الاستبراء لغة طلب البراءة، وشرعا تربص الأمة مدة بسبب حدوث تجدد ملك أو ملك اليمين أو زواله أو حدوث حل التمتع أو غيره. نعم. أو روم التزوج لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد أو لهم جميعا. نعم. فيقول إن يطر ملك أمة فيحرم عليه الاستمتاع، بل يستخدم إذا طرأ ملك أما الآن لا يجوز له أن يستمتع بها، لا يجوز له أن يطأها إلا أن تتربص وتنتظر وتستبرئ رحمها بعيضة. لابد لابد أيضا يعني حتى لو عادت إليه، حتى بأنه باعها وعادت إليه فلا بد له أن يستبرئها. يطرأ ملك، إذا طرأ ملك، شوف طرأ الملك جديد ولو كانت يعني كشفوا عليها بالمجهر وكذا والأدوات الحديثة هذه ورأوا براءة رحمها، فإنه أيضا للعدة يعني كما بين الفقهاء أنه أيضا قد تكون من التعبد فيحرم عليه الاستمتاع، بل يجوز له أن يستخدمها، يجوز له بل يجوز أن يخلو بها، ويجوز أن يمسها، ويجوز أن يقبلها، وإن قال النظر إليها بلا شهوة قالوا يجوز له لك النظر بلا شهوة، لا لا ينظر إليها بشهوة، يجوز أن يقبلها ما في مانع، لكن لا يجوز له أن يطأها إلا أن إلا بعد الاستبرئة. وحل غير الوطء، شوف يحل إذا كانت من ذي سبي، إذا كانت من سبي فيقول يجوز أن يقبلها، وقد استدلوا بفعل ابن عمر. نعم وحل غير الوطء من ذي سبي أو هلك السيد بعد الوطء، إذا هلك السيد أو مات، إذا مات يعني فإنه تستبرأ، يجب الاستبراء بهذا المسألتين، إما باستحداث الملك وإما بأن يموت السيد ويزول الفراش قبل زوجها بوضع الحامل، أيوة قبل زواجها، كأنه قبل زواجها بوضع الحامل لو من زنا وحيضة للحائل، يقول يجب استبراؤها قبل أن تزوج لا قبل بيعها، وأن السيد إذا أعتق أمته التي وطئها فليس لغيره تزويجها وتزويجها حتى يستبرئ رحمها، أما السيد يجوز له أن يطأها ولو كان بالحال من غير استبراء. بوضع الحامل لو من زنا، يعني يحصل الاستبراء بوضع الحمل ولو كان هذا الحمل من زنا. قال وحيضة للحائل، إذا كان هذه المرأة المشترى أو هذه الأمة إن كانت حامل بوضع الحمل وإن كانت حائل فبحيضة، واستبر ذات أشهر بشهر، إذا كانت لم تحيض فإن كانت صغيرة أو يائسة فإنها تستحيض بشهر، واندب لشار العرس أن يستبري. أيضا هذا الذي اشترى هذه الزوجة يندب له فقط أن يستبرئها، إذا تزوج أمة مثلا ثم اشتراها يستحب له أن يستبرئها، لأنه في شرائه له ينفسخ النكاح فيصير وطئه الآن لها بعد هذا الملك، بعد هذا الشراء يعتبر بملك اليمين، وإنما لم يجب عليه استبراؤه لأنها زوجته، لأن الاستبراء إنما شرع لأن لا يختلط الماءان، ماء السيد الأول وماء السيد الثاني أو ماء الزنا وغيره، فهذا ماءه يجوز له أن يخلط بينهما، ولذلك لا يكون لا يدخل باللعن الذي هو ملعون من سقى بمائه زرع غيره، وهؤلاء الماءان له فلا يؤدي إلى هذا المحظور، وإنما يستحب ليميز بين الولدين، فمن علق في ملك من علق في ملك اليمين ومن علق في ملك النكاح وهو الذي حملت به قبل الشراء يكون مملوكا للمشتري ويعتق عليه، أيوة لأنه ابنه، ولا تصير به الأم أم ولد، والولد الذي تحمل به بعد الشراء لا يملكه ولا يعتق عليه، وتصير به الأمة أم ولد، ثم يفرق بعد ذلك بينهما إذا اختلفوا في الإمامة العظمى أو في غيره، إذ من كان من علق عبدا ثم عتق يختلف عن الذي يعلق في ملكه، يعلق يعني حر. أيوة باب الرضاع، كأن اليوم الأكثر موسى بيخلصنا على الصباح، لا بأس، أنا ناقد قلت لكم نعوض حق أمس، لا بس نعوض اليوم حق أمس بدل الثلاثاء، إحنا كنا الثلاثاء، لكن أحمد موسى قال لا تقرن لنا القانون، وإنما نمشي على هذا النسق، فإذا نحن الأم نحاصر الأخ أحمد موسى ونحاصره ونقول يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء، وهذه قاعدة فقهية لا يستطيع الأخ أحمد موسى أن يفقها، يجوز استدامة ونحن نواصل إلى الفجر ونحبسه معنا. نحبسه معنا حبسا، لا نستطيع أن نحدث الآن أمر جديد ونقول غدا الثلاثاء نواصل، لأنه كما قال الأخ أحمد موسى خرقا للقانون، لكن نقول له نواصل ونحن لا نزال الآن يوم الاثنين ونواصل ويجوز ابتداء مثلا ما لا يجوز ابتداء. وهذه قاعدة لعلكم حفظتموها وعرفتم الفروع الذي قد مرت معكم في باب التيمم وفي غيره. باب الرضاع، والرضاع لغة اسم لمص الثدي، وأما الشرع أو الاصطلاح فهو اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل على وجه مصوص. قال باب الرضاع، والرضاع لغة كما قلنا اسم لمص الثدي أو شرب لبنه، سواء كان مص أو شرب لبنه ما بشمال، أو هو مع شربه. وأما في اصطلاح فهو اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه، كان يكون قد أخرج هذا من ثديها ثم تجبل في جوف طفل على وجه مخصوص، أي بشروطه المعروفة، أن يكون في الحولين وأن يكون لم يطعم إلا اللبن، وأن يكون خمس رضعات مشبعات، وأن لا يترك الثدي إلى آخره. يقول من ابنة التسعين طفل دون حولين خمس رضعات هن متفرقات، صيرتها أمه وزوجها أبا أخاه عمه. لا إله إلا الله. لا بد أن تتقنوا مسألة الرضاع، لا بد أن تتقنوا مسألة الرضاع. لو كنتم حاضرين أمامي لكنت أوضح المسألة هذه في أقل من خمس دقائق، لكن الآن لأنكم بعيدين عن نظري فهذه مسألة تحتاج إلى تركيز منكم. أنا ما لي دخل الآن، ركزوا خليكم معي تمام. هذا الولد أين ما عندي أن أمثل به، هذا الولد زيد، هذا الطفل زيد، رضع من هذه المرأة هند. هذه هند قد تكون مزوجة لبكر أو خالد لبكر ومعها أولاد منه، وقد تكون مزوجة لبكر الآن ومعها أولاد من خالد أو من سعيد. أيوة انتبه. زيد هذا لما رضع من هذه المرأة صارت أمه، وزوجها الذي يملك اللبن هو أبوه، لأنه هو مالك اللبن. الملك الآن ملك اللبن اللي مع الزوجة هو للأب للزوج، وهو صاحب اللبن فهو أبوه. الآن حين جاء زيد ورضع من هذه المرأة وهي هند، صارت هذه أمه، لها بنات أو أولاد من هذا الزوج، فهؤلاء أخوته من الرضاع نسبا، هؤلاء أخوته من الرضاع نسبا. ولهذه الزوجة هذا الزوج أيضا قد يكون له زوجات أخرى، معه بنت أو ولد من زوجة أخرى، فهذا زيد الآن الذي رضع من زوجته الجديدة هو أخ لذلك الولد الذي ليس من هذه المرأة من الرضاع أبا، هو أخ لابنها الأول الذي مر معنا من الرضاع نسبا، وأخ للابن الثاني هذا الذي هو ابن الزوج من الرضاع أبا. وقد يكون لهذه المرأة أولاد أو بنات من زوج آخر كانت قد تزوجت شخص آخر قبله، فهذا زيد هؤلاء البنات أو الأولاد أخوانه من الرضاع أما. إذن لزيد أخوان من الرضاع نسبا ومن الرضاع أبا ومن الرضاع أما ومن الرضاع رضاعا، من الرضاع رضاعا. قد تكون هذه الأم لها أمهات ولها أولاد ولها أخوة أيضا من الرضاعة، وقد يكون للأب أخوة وأمهات وأولاد من غيره من الرضاع رضاعا، فهؤلاء ينتسبون إليه. فهذه لا بد أن تتقنوها ولا بد أن تحصوها. فله من الأخوة من الرضاع نسبا، وله من الرضاع أبا، وله من الرضاع أما، وله من الرضاع رضاعا. ولعله يكون هذا الإجمال واضح إن شاء الله، أو إذا أتينا إلى آخره لعلنا يكون قد ذكره المؤلف إن شاء الله نستوفيه. فيقول من ابنة التسعين طفلا دون، يقول هذه المرأة الذي بلغت 9 سنين يجوز أن يخرج منها اللبن، فإذا خرج اللبن من المرأة فوق 9 سنوات وأرضعت شخص تكون أمه. لا يشترط أن تكون هذه المرأة مزوجة، ولا يشترط أن تكون قد حملت، لكن يقول هذه المرأة إذا خرج منها لبن وكان هذا الولد الذي رضع منها في الحولين وكانت 5 رضعات مشبعات فتكون أمه. هذه الرضعات لابد أن تكون 5 متفرقات، يرضع حتى يشبع فيترك الثدي برضاه. أما إذا كان هي تسحب منه الثدي ثم تعيده إليه فهذا لا تسمى رضعة، الطفل لا يترك الثدي إلا إذا كان شبعانا، ولذلك إذا حاولت أن تدغدغ مثلا تضحكه وهو يرضع فإنه يعض أولا الثدي ثم يضحك ويعود إلى المص، يمص الثدي وتحاول أنت أن تدغدغه وتكركره وتعمل شيء بخاصرته مثلا لكي يضحك ويترك الثدي، فإنه يضحك لكن بعد أن يعض، إذا عض الثدي ترك ضحك، هذا لم يشبع بعد، فإذا ترك الثدي في هذه الحالة لا تكون هذه الرضعة مشبعة، لا تكون مشبعة إلا إذا ترك الرضاع إعراضا، هذه الرضعة الأولى. والرضعة الثانية في وقت آخر حتى يشبع وليس في نفس الوقت، فإن كان خمس رضعات مشبعات فهذا هو الرضاع الذي يحرم، أما إذا كان أقل من ذلك فلا يكون رضاعا محرما. مفرقة سيرتها أمه وزوجها أبا أخاه عمه، يقول أبو الزوج هذا أيضا زوج المرأة أبوه لأنه أبو اللبن ومالك اللبن، وأخو هذا الزوج يعتبر عمه وأخته عمته، وهكذا تثبت تحريما كماضي في النكاح، يحرم من النسب أو يحرم من الرضاع ما يحرم من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة كما في الحديث، وهذا قد مر معنا في باب النكاح وبيناه. ويجوز بعد ذلك النظر والخلوة بذا يباح، يعني يباح له أن يختلي بهذه المرأة أمه أخته عمته خالته جدته و و و و و إلى آخره، يجوز له أن يختلي بها وهو اللبن، نعم لبن الفحل يعتبر لبن الزوج، نعم. طيب لا تتعدى حرمة إلى أصول، هذه المرأة التي أرضعت هذا الزيد يجوز لأبو أو لأبي زيد أن يتزوج بهذه المرأة يكافئها، هي أرضعت ابنه ويكافئها ويتزوج، ما في مانع أن يتزوجها حلال زلال، أو يتزوجها أخوه ما في مانع، هي أم أخوه ليست أمه، فحواشيه وأصوله يجوز أن يتزوج واحد منهم بهذه المرأة، لكن فروعه لا، فروعه لا. قال لا تتعدى حرمة إلى أصول طفل ولا تسري لتحريم الفصول، من هم الفصول؟ الفصول الذي هم الحواشي كالأخوة والأعمام وغيره. هل واضح هذا الكلام؟ لأنه أتى به اختصارا، أعتقد أنه واضح. قال مدان للزوجة فرض الموسري إن مكنت، والمد فرض المعسري، مد ونصف متوسط اليد من حب قوت غالب في البلد. هذا الآن يتكلم على النفقة، نفقة الزوج على الزوجة، والنفقة لغة مأخوذة من الإنفاق وهو الإخراج، وشرعا طعام واجب لزوجة أو خادمها على زوج، أو لأصل على فرع، أو لفرع على أصل، أو لمملوك على مالك، أو هكذا، ستأتي مفصلة إن شاء الله. حاضر. طيب قال هي مقدرة مدة إذا كان هذا الشخص موسر، طبعا الحقيقة أنه يعني يختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأحوال، وإنما الفقهاء قدروها في أيامهم لعله كان مضطردا ذلك القوت، فقدروها بمدين إذا كان موسر. وإن مكنت، إذا دعاها فقالت سمعا وطاعة فتكون ممكنة ليست ناشزة، أما إذا نشزت مكنت يعني معناه أنها ليست ناشزة، أما إذا نشزت فإنها ليست ممكنة ولا يجب لها النفقة. والمد فرض المعسر، إذا كان شخص معسر فإنه النفقة في حقه المد فقط تكفي، مد بر أو مد شعير أو مد مما يعتدل به أي أكله الأهل العصر، مد ونصف متوسط اليد، إذا كان متوسط يعني حاله ما بين الغني والفقير فإنه مد ونصف من حب قوت غالب في البلد، إذا كان ماذا يأكلون في البلد، إذا كان يأكلون البر فهو البر، وإن كان يأكلون الرز فهو رز، وإن كان يأكلون أندومي فهو أندومي. والأدم واللحم كعادة البلد، الإدام واللحم أنا بحسب العادة، بحسب العادة. فمنهم من يأكل اللحم بالأسبوع، ومنهم من يأكله بالشهر، ومنهم من يأكله كل يوم، ومنهم من يأكله في السنة، ومنهم من لا يأكله إلا في العمر مرة، ومنهم من لا يراه ويقول سلام عليك يعني ينتقل إن شاء الله يوم القيامة وإلى آخره. ثم قال ويخدم رفيعة القدر أحد أيضا إذا تزوج من أسرة لا تعمل إلا بخادم، فلا بد أن يخدمها، لا بد أن يأتيها بخادمة تخدمها إذا كانت ما ترضى أن يخدمها هو. طبعا أعمال البيت كما قلنا لكم ليس على الزوج وليس على الزوجة، لكن إذا كانت ممكنة وكانت لم تخرج من بيتها. أما إذا خرجت من بيتها لعمل أو غيره فإنها أسقطت حقها، وفي هذه الحالة لا يجب عليه شيء. والأدم واللحم كعادة البلد، ويخدم الرفيعة القدر أحد أيضا إذا كان من بيت ناس لا بد من الخدمة فإنه يخدمها، فإنه يأتيها بخادم، وإذا احتاجت إلى خادمين فإنه يأتيها بخادمين. لها خمار وقميص ولباس، هذا بالنسبة للثياب واللباس حسب العادة. أيضا يقول لها ثوب في الشتاء وثوب في الصيف، ولها أيضا مداس ولها خمار بحسب العادة. الصيف تأخذه خفيف وفي الشتاء تأخذه ثقيل مثلا للشتاء وهكذا. ومثله مع جبة فصل الشتاء، يعني إذا جاء وقت الشتاء فإنه يلبسها شيئا يحفظها من شدة البرد. واعتبر العادة جنسا ثابتا فإنه يحكم بحسب العادة، وهذا جميل أن يأتي به. ولعل العادة هنا تثبت في كل شيء، تثبت بالأكل، تثبت بالإخدام، وتثبت أيضا باللباس وغيره. وحاله في لينها وقرر، وحاله يعني يعتبر الآن حال الزوج يسارا وإعسارا وتوسطا وليس حال الزوجة. نعم، في لينها أي بالنسبة لخشونة وليونة الكسوة. أيوة، وقرر أي أنت قرر الأصحاب في مؤلفاتهم الفقهاء الفصل، أيوة الفصل بالقاضي لها إن أعسر. يقول قرر الفصل بالقاضي، يعني قال لا تستقل بنفسها بل يستقل القاضي، هذا يعني كأنه فقط إضافة من الفقهاء، وإلا فإن الفقهاء حسب معرفتي بذلك يقولون لها الفصل، لها الفصل إذا أعسر بالنفقة وبالمهر، فلها أن تفسخ وتبحث لها عن زوج ولا تحتاج إلى طلاق، لكن لابد أن تثبت هذا عند القاضي. نعم، ليس لكل امرأة، فقد تكون هذه المرأة لا لم يعجبها زوجها مثلا ثم تدعي بعد ذلك أنه لم ينفق عليها أو أنه لم يأتيها بالمهر ثم تفسخ وتذهب تبحث لها عن زوج اليوم الثاني، هذا خطأ. نعم، هي تثبت عند القاضي ثم بعد ذلك يمهل 3 أيام، فإن أتى بها وإلا فإنها تفسخ لا تحتاج إلى قاضي. الفسخ قلب القاضي لها إن أعسر عن قوتها أو كسوة أو منزل. الكسوة أدخلها أو السكن، أي إذا كذلك السكن واجب يجب عليه أن يسكنها. أيوة، هم يقولون إذا أعسر بالنفقة، لكن الكسوة يدخلونها بالنفقة، وكذلك المنزل، المنزل لا بد أن يكون لائق بها، فقد يكون يدخلها في خيمة مثلا وهي من أهل الذوات، أو قد تكون هي يختلف قلب حسب الحال، فقد تكون بدوية تحتاج إلى خيمة فقط، وقد تكون من أسرة غنية تحتاج إلى بيت وهي بحسب حالها. نعم، 3 أيام لأقصى المهل، فإنه يمهل 3 أيام، فإن أتى بالنفقة والكسوة وإلا فإنها تفسخ. والفسخ قبل وطئها بالمهر فرض كفاية على يسر. يقول الفسخ قبل وطئها إذا فسخت قبل الوطئ، فيقرر الفصل لها بإعسار الزوج إذا كان أعسر بالمهر، إذا كان أعسر بالمهر فإنها لها أن تفسخ وتذهب. ويفرض كفاية على باليسر، يعني إذا كان موسرا من نفقة وكسوة ومسكن ففي هذه الحالة بحسب اليسر، بحسب اليسار. نعم، لأصل أو فرع بفقر صاحبه، يعني يقول النفقة نفقة الأصل والفرع، والأصل والأب والأم والجد والجدة وإلى آخره وإن علوا، والفرع هو الابن وابن الابن وإلى آخره والبنت وأولادهم أيضا ذكورا وإناثا، فهؤلاء وإن سفلوا قد يجب على الأب وقد يجب على الابن وقد يكون العكس. نعم، قال لأصل أو فرع لفكر صاحبة، يعني يجب على الأب أن ينفق على ابنه الصغير إذا كان فقيرا لأصل أو فرع، يعني يجب على الفرع أن ينفق على الأصل إذا كان فقير ولا يستطيع العمل أو عاجز أو بهيعها، ويجب على الأصل أن ينفق على الفرع أن ينفق للفرع إذا كان أيضا فقيرا صغيرا فقيرا أو مجنونا. إن يبلغ إلى البلوغ ولا مكتسبا، ما لا يستطيع أن يكسب يعني فقير، إنه لا، وإن كان بعضهم قال يجب على الفرع على الأصل، يعني يجب للأصل على الفرع لا العكس، فإنه يجب على الفرع النفقة ولا يجب على العكس، لأنه يستطيع الابن أن يشتغل ويعمل، وهذا يكون جزاء، لا يكون جزاء الأب أن ينفق على ابنه حتى يكبر، وإنما يكون ردا للجميل أن ينفق على أبيه. ولا يكلف سوى شيء يطيق، لا يكلف من العمل، قال لدابة قدرا كفاها كالرقيق، أيضا إذا كان عنده بقر أو غنم أو حيوانات أو كذا فإنه ينفق عليهم أيضا، فإما أن ينفق عليه إن كان عبدا إما أن ينفق عليه أو يبيعه، وإن كان حيوانا إما أن ينفق عليه أو يذبحه أو يبيعه، تأكله يعني أو يبيعه. ولا يكلف ما سوى ما يطيق، لا يكلف هذا العبد ولا يكلف هذا الحيوان إلا ما يطيقه من العمل، فلا يجوز لك أن تكلفه فوق طاقته. قال باب الحضانة، والحضانة لغة الضم، يعني مأخوذ من الحضن أو من الحضن، وهو الجمع لضم الحاضنة الطفل إلى حضنها لا يسقط من صدرها. والحضانة اليوم مع الفلبينية وغيرها، فبيد الحضانة تكون من الزوجة نفسها، من الأم نفسها تحضن ابنها فينشأ وهو مستقيم الخلق. أيوة، وشرعا حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه، فقد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا مجنونا. وشرطها هذه الحضانة حرية، لا بد أن تكون هذه حرة حتى تحضر هذا الشخص، ولا يجوز لها أن تحضر، ليس لها الحضانة إذا اختلف الزوج والزوجة في من يحضن، فليس لها إذا كانت أمة وعاقل، أما المجنونة فليس لها أن تحضن مسلمة، أما إذا كانت كافرة فليس لها أن تحضر، وكذلك الزوج، حيث كذاك الطفل لأنه هو المسلم أمينة، فلا بد أن تكون أيضا أمينة، أما إذا كانت فاسقة أو كانت خائنة فليس لها أن تحضن، لأن هذا الرضيع أو هذا المحضون سيكبر بعد ذلك ويكون منحرفا. وترضع الرضيع أم، الأم يجب عليها أن ترضعه اللبع، أقل شيء يجب عليها أن ترضعه، سيأتي بعد ذلك الخلاف في المنهاج وغيره، هل يجب عليه بعد ذلك أن ترضعه وتحافظ، أو يجوز لها أن تترك وتحافظ على ثديها مثلا أو على نفسها، أو الزوج يريد أن يستمتع مثلا وقد يمنعها من الإرضاء إلى آخره. وترضع الرضيع أم، الأم هي أحق به، فأمهاتها أمهات الأم أولى من الزوج، لأن الأم رفيق شفيق بالأم، إذا سمعت ابنها يبكي أو يصرخ فإنها لا تنام، فإنها تتأذى، أما بالنسبة للأب فإنه يتأذى منه، الأب لا يستطيع أن يتحمل صراخ ابنه وكذا، فقد يخرجه من الغرفة ومن غيرها، أما الأم فإنها أبدا لا تتأذى من صراخ ابنها. نعم، ولذلك هي أحق من جهة الشرع والعقل والعلم، أحق لأنها أيضا رقيقة وشفيقة. نعم، فأمهاتها جهة الأم أولى أيضا جميعا، فقدم يقدم على الأب وأمهاته، فقدم فالأب فأمهات الأبي فالجد فوالدات، أيضا من جهة العيش والدات الجد، يعني من جهة الجد الأمهات الإناث. فما لأبوين يولد، أيضا يقول فما لأبوين يولد، يتكلم الآن على الأخوة الأشقاء والأخوة لأب، يعني ترتيبهم كالإرث، وبعدهم خالات اللي هي يعني هنا خرج من الإرث، يتكلم على الخالات اللي هي من جهة الأم، ثم الولد بعد ذلك لولد لولدين للأبوين فلأبن ثم لبن يعني للأبوين ثم لأبن الأخ والأب يعني ثم البنات ولد ثم البنات ولد الأم انتسب. نتكلم الآن أنه عن للأبوين يولد عند الأخوة ثم الخالات. نتكلم على الحديث أنه الخالة بمنزلة الأم ثم أولاد الولد للأبوين فالأب معناه أنه يقدم بعدما ذكر من أولاد الأخ والأخ لأبوين فإنه يقدم أولاد الأخ لأبو إلى آخره ثم بنات ولد أم يعني يقدم بعدما ذكر من هؤلاء الذي قد مر معنا الإناث يعني ولد الأخ لأم أي بخلاف الذكور من أولاد الأخ للأم فإنهم لا حضانة لهم لأنهم من الأرحام. طيب وعادة يقدمون الإناث على الذكور في قضية الحضانة. أيوة طيب يتلوه فرع الجد للأصلين يتلوه يتبع هذا الذي ذكر الآن اللي هو الأخ لأم استحقاق الحضانة يتلوه بعد ذلك فرع الجد. من هو فرع الجد؟ اللي هي الفصول اللي هم الأعمام والعمات الأصلين يعني الأبوين ثم الأب فعمة الأم فعمة لأم يعني العم الشقيق ثم العم لأب ثم العمة للأم أيضا فيتلوه فرع الجد للأصلين ثم الفرع من أبن فعمة لأم فبنت خالة فبنت عمة فولد عم حيث إرث عممة ابن العم هذا يكون حاضر بس لا تكون أنثى أما إذا كان ذكر فإنه أيضا يقدم لكن إذا كانت أنثى فلا مانع إذا كان معه ابنه أو يعني من يكون حتى لا ينفرد بها وحتى لا يخلو بها تقدم الأنثى بكل حال هذا هو ذكرها الآن تقدم الأنثى بكل حال أخواته أو لا من الأخوال أيوة أخواته أو لا من الأخوال أولا في كل مسألة مرت معنا يقدم الأنثى على الذكر فتقدم الأم على الأب يقدم الجد على الجد يقدم الأخت الشقيق على الأخ الأب وكذا دائما تقدم الأنثى على الذكر خصوصا إذا كان أنثى لأنها أرفق ولأن الأولاد العم بعد ذلك لا يجوز له أن تبقى عنده بنت عمه. أيوة قال أخواته أولى من الأخوال يعني من الخالات وإطلاق الأخوال هنا على الخالات يعني فيه قانون تجوز. أيوة ووالد مسافر لنقره هذا الوالد إما أن يسافر ثم يعود وإما أن يسافر ثم يمكث هناك في أمريكا ولا يعود أو نكحت لغير حاضن له بعد أن طلقها تزوجت زيد أو عمرو أو بعد أن ما تزوجت لشخص آخر في هذه الحالة وإن تنتقل الحضانة منهم إذا سافر هو أولى بحضانة الولد من أمه فيأخذه معه الأب إذا كانت الحضانة إذا كان الحضانة بعد التمييز اختار الأم فإنه يبقى عند الأم ليلا ويعود عند الأب نهارا حتى يعلمه كيف يكون رجلا أما إذا اختار الأم فليس للأم أن تأخذه وإن كان يجوز لها أن تزوره ولعله إن شاء الله يأتي بهذا الكلام أما إذا الأم لها أن تكون حاضنة ما لم تسافر أو تتزوج فإذا سافرت أو تزوجت سقط حقها أما الأب فإنه يصحبه معه وهو أولى به إذا انتقل حفاظا على النسب ورعاية لمصلحة التأديب من حقوق الإنفاق وسهولة الإنفاق قال ووالد مسافر لنقلة أو نكحت لغير حاضن له أيوة يعني بأن نكحت شخص آخر وهذا كان أجنبي لا حق له في الحضانة وهذا هو الذي تسلب منها ويؤخذ حتى لا يكون بعد ذلك عبدا لزوجها الجديد وإن يميز أباه اختاره يقول إذا كان قد ميز الآن واختار أباه بعد أن خيره القاضي يأخذه والأم لها الزيارة يجوز أن يجعل لها غرفة في الخارج تزوره حتى لا يختلي بعد ذلك بالمرأة أو تكون هي كل يوم بعد ذلك زائرة أو يكون هو كل يوم زائر له فإذا اختار الزوجة إذا اختار الأب يذهب عندها ليلا ثم يأتي نهارا عند الأب أما إذا اختار الأب فإنه يبقى ليلا ونهارا عند الأب ولا تمنع المرأة من الزيارة لابنها لبنتها البنت لا يجوز لها أن تخرج الشوارع. أحسن الله عليكم شيخ في سؤالين بسيطين طبعا احد الاخوان سأل بقول هل هناك وجه عند الشافعية بجواز اكل السنور؟ انا ما ادري شو السنور هذا. شو بجواز اكل السنور؟ السنور نعم. سنور البس القط الهر الدم لا يجوز اكله حتى لو كان قط وحشي. نعم لا يجوز اكله. بارك الله فيك. في مسألة الحضانة شيخ، اذا الام اخذت ابنها عنوة وسافرت به، فهل تسقط يعني هل تسقط نفقته ام لا؟ كيف اذا كانت سافرت به؟ اذا سافرت به عنوة يعني اخذته عنوة من غير يعني موافقة ولا حاجة من الاب يعني. لا هو اصلا ما يجوز لها ان تأخذه اصلا، لا يجوز لها اذا سافرت ان تأخذه، هي لها حق الحضانة ما لم تسافر. اما اذا سافرت الاب اولى به، ولا يجوز ان يبقى عند الام ابدا. حفاظا قالوا لحق التربية، اما الانفاق فانه سهل يسقط في هذه الحالة ويبقى على الاب، ممكن اي واحد يتصرف عليه، لا يجوز للام ان تسافر يبقى معها. الشيخ عندنا هنا في يعني في امريكا وكندا يعني قول وفي اوروبا كمان قوانين بتقول اذا المرأة اخذت الطفل يعني في عندهم يعني قوانين تجبر الاب على الانفاق عليه غصبا عنه يعني تجبره لانه لم يرضى. انا بتكلم عن الناحية الشرعية. إذا تزوج وهي عرف هذه القوانين يتحمل. من هو اذا دخل اي دولة، اذا سافر الى اي دولة، التأشيرة في حد ذاتها هو اعتراف ظني بهذه القوانين ويجب عليه الالتزام بها، ما بالك بالإقامة فيها واخذ الجنسية وغيرها. طيب شيخ يعني انا فرضا انا يعني لا اريد ان امثل هذا، الان امرأة ساكنة هي وزوجها بالامارات، ثم انها سافرت اخذت ابنها وذهبت على سوريا مثلا. فهل الاب في الامارات يعني مجبر على الانفاق على ابنه في سوريا؟ لا لا لا ابدا، قد قلنا انه لا يجب عليها اخذه، لا يجوز له لها ان تاخذه، ويسقط حقها ويجوز للاب ان ياخذ ابنه غصبا ويأمرها الحاكم إذا سافرت النقلة. نعم. السلام عليكم شيخ. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.